لم يحمل عليه سلاحا، وإنما أنكر عليه بلسانه. قال العثيمين رحمه الله: ومما لا شك فيه أن الخروج بالسيف يعني بالسلاح لا بد وأن يسبقه خروج بالكلمة، لا بد وأن يسبقه خروج بالكلمة، لأن الناس لا يرفعون السلاح ابتداء إلا إذا وجدت أسباب تثير حفيظتهم، إذا وجدت أسباب تثير حفيظتهم. وبناء على هذا العلماء يقسمون الخارجين أو يقسمون الخروج على الحكام إلى قسمين: خروج بالسلاح وهم الذين يحملون السلاح يواجهون به الدولة ويقتلون في العسكر من جيش وشرط من آمنين ومستأمنين إلى غير ذلك، لا يحفظون عهدا ولا ذمة. والقسم الثاني من أقسام الخروج هو خروج القعدية كما سماه ابن حجر في هدي الساري إلى شرح صحيح البخاري. والقعدية هم الذين يزينون الخروج للناس ويهيجون الناس على ولاة أمورهم ويدعونهم إلى الخروج على حكامهم بالكلمة. قال أهل العلم: ويدخل في هذا القسم، أي خروج اللسان، يدخل فيه التشهير بالحكام على المنابر وذكر عيوبهم ونشر مساوئهم وانتقاصهم وسبهم على المنابر وعلى الدروس وفي الدروس، تهييجا للناس عليهم وحظا للناس للخروج على ولاة أمورهم. ومما يدل على هذا ما قاله العلامة الفوزان حفظه الله تعالى أمين، حيث قال: والكلام في الأمراء في المجالس العامة أو الخاصة أو التشهير بهم على المنابر من أنواع الخروج على ولاة الأمور، حيث يهيجون الرعية على حكامهم وعلى سلاطينهم ويدعونهم إلى نزع اليد من الطاعة، ويدعونهم إلى نزع اليد من الطاعة. لقد سئل أو عفوا ويدخل أيضا في هذا القسم وهو الخروج باللسان المظاهرات التي يجتمع فيها العباد لرفع الظلم أو للمطالبة بالحقوق. فالمظاهرات كما سنعرض على حضراتكم هي نوع من أنواع الخروج على ولاة الأمور وإن أمر بها الحاكم وإن كانت بإذنه. فقد سئل العلامة العباد حفظه الله تعالى: هل الخروج في المظاهرات والمسيرات من الخروج؟ فقال حفظه الله تعالى: لا شك أن الخروج في المظاهرات من وسائل الخروج، بل هي من الخروج نفسه، لا شك في هذا، بل هي من الخروج نفسه يعني على الحكام، لا شك في هذا، لا شك في هذا. ثم قال حفظه الله: ولا أعلم في الشرع دليلا يجوز المظاهرات أو المسيرات أو الاعتصامات التي تلقفها كثير من المسلمين من دول الغرب الكافر وجعلوها دينا يدان بالله عز وجل به. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة: اعلم أن المظاهرات من عادات الكفار ومن سنن الكافرين، المظاهرات من عادات الكفار ومن سنن الكافرين، يعني من طرق الكافرين ومن أساليب الكافرين التي تتناسب مع زعمهم أن الحكم للشعب. قال الألباني رحمه الله: وهذا يتناسب مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسئل العلامة العثيمين: هل المظاهرة إذا أذن بها الحاكم تكون جائزة؟ إذا أذن الحاكم بالمظاهرة أو دعا إلى المظاهرة هل تكون جائزة يعني من الناحية الشرعية؟ فقال رحمه الله تعالى: المظاهرات كلها شر، المظاهرات كلها شر، حتى ولو كانت بإذن ولي الأمر، لأنها على خلاف منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وقال العثيمين رحمه الله: اعلم أن ما أمر به الحكام على ثلاثة أقسام: قسمين يطاعون فيهما، وقسم لا يطاع فيه. أما القسم الأول الذي يطاع فيه أن يأمروا بما أمر الله عز وجل به، كان يأمروا بإخراج الزكاة أو بالإنفاق في سبيل الله أو بناء المستشفيات، فهذا يطاعون فيه. أما إذا أمروا بمعصية الله سبحانه وتعالى، كان يمنع الناس من الصلاة في المساجد أو يمنع الناس من قراءة القرآن مثلا، فهذا لا يطاعون فيه، لأن طاعة الحكام مقيدة بطاعة الله سبحانه وتعالى، حيث جاء في الصحيح من حديث علي رضوان الله تعالى عليه وارضاه قال: إنما الطاعة في المعروف. فكما جاء في الحديث الآخر الصحيح: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهم يطاعوا إذا ما أمروا بما أمر الله به ورسوله، ولا يطاعون إذا أمروا بما فيه معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث أن يأمروا بأشياء لم يرد فيها أمر ولا نهي من قبل الشارع، وهذه يسمع لهم فيها ويطاع إن لم يكن فيها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، كالقوانين التي يسنونها تنظيم العباد والبلاد. وقد يحتج محتج فيقول: قد شاهدنا من شاشات التلفاز البعض من دعاة الفضائيات، شاهدنا البعض منهم يتصدر مظاهرة إلى ميدان محمد محمود، والبعض منهم ظهر في مظاهرات رابعة العدوية، أفلا يستدل بفعل هؤلاء؟ أقول لك يا يرعاك الله: إن الحجة فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفيما جاء عن السلف رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، فإذا ما جاء عالم أو طالب علم أو داعي أو واعظ يخطب للناس الجمعة، إذا ما جاء بأمر على غير هدي النبي وعلى غير هدي السلف من الصحابة ومن التابعين ومن تابعي التابعين، فهؤلاء لا يحتج بهم ولا يقتدى بفعالهم قال عمر رضي الله عنه وارضاه: لا عذر لرجل ركب ضلالة حسبها هدى، ولا عذر لرجل ترك هدى حسبه ضلالة. ثبتت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وقال العلامة البزهاري رحمه الله: واعلم أن الخروج عن طريق الحق على قسمين: رجل زاغ عن الحق لكنه لا يريد إلا الخير، فهذا لا يقتدى بزلته فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف المتقين من قبله فهذا ضال مضل، شيطان مريد. ينبغي على من علم حاله أن يحذر الأمة منه، وأن يبين للناس قصتهم لئلا يغتر به أحد فيتبعه في بدعته فيهلك. سلمنا الله وإياكم. اعلموا يا إرعاكم الله أن للمظاهرات مفاسد عظيمة، مفاسد جسيمة. قال العلامة الراجحي حفظه الله: ومن مفاسد المظاهرات إراقة الدماء، من مفاسد المظاهرات إراقة الدماء. قال: وسفك الدماء من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: ومن مفاسد المظاهرات اختلال الأمن ونشر الرعب والذعر في كل مكان، وهذا من أشر المصائب التي يبتلى بها المسلمون، حيث لا يأمن الرجل على نفسه في طريقه، ولا يأمن على ابنته في دراستها، ولا يأمن على داره. قال حفظه الله: ومن مفاسد المظاهرات نشر العداوة بين الشعوب من جهة، وبين الجيش والشرط من جهة أخرى، حيث أن هناك ناس يقتلون في تلك المظاهرات فيعظم الخطب وتنتشر العداوة وينتشر السحر بين الناس وبين الجيش والشرط. قالوا: من مفاسد المظاهرات تعطيل الدراسة وتعطيل التجارة وتعطيل الزراعة وتعطيل الصناعة وتعطيل الحياة بأكملها. قالوا: من مفاسد المظاهرات تسلط المجرمين على أموال الناس، حيث أنهم يستغلون المظاهرات فيستولون على أموال الناس ويستولون على تجارات الناس. قالوا: من مفاسد المظاهرات استغلال المأجورين من الدول الخارجية، استغلال المأجورين لهذه المظاهرات، سينفذون خططا دولية من قبل أعداء الإسلام ومن قبل أعداء هذه الدول. قال: ومن مفاسد المظاهرات تسلط الدول الكافرة على الدول الإسلامية، فتتدخل في شؤونها وتتدخل في أحوالها. قال: ومن مفاسد المظاهرات أنها سبب رئيسي لتحويل الصراع إلى حرب أهلية، سبب رئيسي لتحويل الصراع إلى حرب أهلية يقتتل فيها الشعب مع جيشهم ومع شرطهم، فتقع الفتنة الكبرى والعياذ بالله إذا ما استمرت المظاهرات على هذا المنوال وعلى هذا الخط، وفي كل يوم قتلى يقتلون في كل مكان، بقدر الله سبحانه وتعالى. اعلم أن هذا وقود الحرب الأهلية، اعلم أن هذا نواة الفتنة للاقتتال الداخلي. سلم الله العباد والبلاد من شر هؤلاء، أمين. واعلموا عباد الله أن لهؤلاء المبتدعة شبهات وأدلة هي من نفس خيالهم، يدخلون بها على الشبيبة الجهال، ويدخلون بها على الشباب الأغمار الذين لا علم لهم بفقه الكتاب والسنة، أدلة ينشرونها في الجامعات بين الطلاب، وينشرونها في المدارس بين الطلاب، وينشرونها في المصانع والشركات بين العمال، حتى يزينوا لهم الخروج، وحتى يزينوا لهم إراقة الدماء من شبههم وترهاتهم التي يستدلون بها. قال الداعية السعودي سلمان العودة وهو يؤصل للإنكار العلني على ولاة الأمور ويؤصل للخروج في المظاهرات، قال: ومما يستدل به على جواز الإنكار العلني على ولاة الأمور قول هذا الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا محمد، وفي الرواية الأخرى: اعدل يا محمد. يقول هداه الله، يقول: انظر إلى هذا الرجل يشكك في القيادة العليا، ورغم ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتله ولم يأمر بحبسه، بل تركه حرا طريقا، بل تركه حرا طريقا. فلو طبق هذا المنهج في أيامنا هذه لكانت حياتنا حياة ديمقراطية، لكانت حياتنا حياة ديمقراطية. يريد أن يستدل من خلف هذا الكلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الخارجي على إنكاره العلني. هذا ما يريد أن يصل من خلف كلامه. يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن قتل هذا الخارجي وفي عدم حبسه لهذا الخارجي إقرار للإنكار العلني على ولاة الأمور. وجواب هذه الشبهة أو رد على هذه الشبهة من أمور ثلاثة. أما الأمر الأول فإن هذه القصة كانت في بداية الإسلام، والإسلام ما زال في مهده الأول. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتل هذا الرجل، لأن هذا الرجل وأصحابه كانوا من العباد المظهرين للإسلام المتنسكين. قال ابن حجر: فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وأصحابه لكان في ذلك تنفير، لكان في ذلك تنفير للناس عن الدخول في الإسلام، لكان ذلك للناس لكان ذلك تنفيرا للناس عن الدخول في الإسلام. الثالثة وهي الأكيدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث توعد بقتل هؤلاء، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. وقال أيضا: شر قتلى تحت أديم السماء. وقال أيضا: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. أبعد كل ذلك استدل بهذه الحادثة ما أشد الجهل عند هؤلاء وما أعظم الهوى عند هؤلاء. ثانيا من شبهاتهم أنهم قالوا إن المظاهرات وسيلة لرفع المظالم والمطالبة بالحقوق الشرعية. قال أحد الشيوخ على التلفاز المصري: إن هذا الشباب الثائر الذي خرج ما خرج إلا للمطالبة بحقوق عادلة مشروعة، ما خرج إلا للمطالبة بحقوق عادلة مشروعة. وكأنه يؤيد هذا، بل هو يؤيد هذا ويحض على هذا ويأمر الناس بالمشاركات في مثل هذه الترهات. وهو بهذا الكلام يا يرعاكم الله مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لأصل من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو الصبر على جور الحكام، الصبر على ظلم الحكام الذي تكلمنا عنه في الجمعة الماضية. تسمعوا يا يرعاكم الله إلى ما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث سلمة بن يزيد الجحفي أنه أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يطلبون حقهم، أرأيت إن قامت علينا أمراء يطلبون حقهم ويمنعوننا حقهم ويمنعوننا حقنا ويمنعوننا حقنا؟ قال: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية وفي المرة الثالثة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا لهم، اسمعوا وأطيعوا لهم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال الشراح: فإنما عليهم ما حملوا من إقامة العدل ونشر الأمن بين الناس وسياسة الرعية بالعدل وتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. قالوا: وعليكم ما حملتم، أي من السمع والطاعة لهؤلاء في غير معصية الله، السمع والطاعة لهؤلاء في غير معصية الله. وقد أخرج البخاري ومسلم أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عليه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون أثرة وأمور تنكرونها، إنها ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله، فما تأمرنا إن أدركنا هذا الزمان؟ ما الذي تأمرنا به يا رسول الله إن أدركنا هذا الزمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. حقه علينا أن نسمع لهم ونطيع في غير معصية الله سبحانه وتعالى، في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وحقوقنا نطلبها من الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل كفيل بأن يرد على العباد حقوقهم إذا أيقنوا بموعود الله، وإذا أيقنوا بما عند الله سبحانه وتعالى، وإذا أيقنوا بقدرة الله وعظم سلطان الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قادر على أن يرد إلى العباد حقوقهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحكام سيقع منهم ظلم وسيقع منهم منكرات، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمته أن تؤدي الحق الذي عليها تجاه ولاة أمورها، بمعنى لا تنزع يدا من طاعة في غير معصية الله، ويسألون الله الذي لهم، ويسألون الله عز وجل الذي لهم. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قد يعترض معترض بعقله على هذا الكلام، إنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلزمك أن تطيعه ويلزمك أن تسير على منهاجه، لأنه أعلم وأدرى بما يصلح العباد والبلاد، أعلم وأدرى بما يصلح العباد والبلاد. الدماء الدماء، وما أدراكم ما الدماء، وما أدراكم ما حرقة الدماء؟ الدماء التي تغلي، الدماء التي لا يهدأ لها غليان ولا يهدأ لها فوران، الدماء التي تؤدي في نهاية المطاف إلى حروب أهلية يقتل فيها الناس بعضهم البعض. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا وإن ظلموا، نهينا عن الخروج عن ولاة الأمور وإن جاروا وإن ظلموا، وأمرنا بالصبر عليهم وبالسمع والطاعة لهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألم عباد الله أن صاحب كل بدعة وكل هوى لابد أن يبحث لبدعته ولهواه عن أدلة تؤيد بدعته وتؤيد هواه، ليدلس بها على خلق الله عز وجل، من عامة الناس الذين لا علم لهم بالكتاب والسنة، من الشباب الأغمار الذين لا معرفة لهم بفقه الكتاب والسنة وبمنهج السلف الصالح، أقصد الصحابة والتابعين وتابع التابعين، يضحكون على الشباب الأغمار في الجامعات وفي المدارس وفي الشركات وفي المصانع وفي كل مكان، يدلسون عليهم بمثل هذه الترهات من شبهاتهم التي يدلسون بها على الناس ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ويستدلون أيضا بما رواه الحاكم في مستدركه وصحح إسناده من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة، سيد الشهداء حمزة، وأفضل الجهاد رجل قام إلى سلطانه فأمره ونهاه فقتله فأمره ونهاه فقتله. يزينون ويدلسون على عقول الشباب بمثل هذه الروايات، وإن كانت هذه الروايات صحيحة لكن معانيها وما تتضمن من فوائد تختلف تمام الاختلاف عما يستدلون به وعما يبنون عليه بدعهم وأهواءهم التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فالحديثين بارك الله فيكم أو الحديثان جاء في مقام النصيحة لولاة الأمر، جاء في مقام النصيحة لولاة الأمر، والنصيحة لولاة الأمر لابد وأن يتوفر فيها شروط ثلاث حتى تقع كما أراد صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول من شروط نصيحة الحكام أن تنصحه بحق، أن تنصحه بحق، فلا تنصحه بباطل ولا تسبه ولا تقذف عرضه ولا تهجج وتؤجج الناس عليه، إنما لا بد وأن تنصحه بحق. الشرط الثاني أن يكون عنده في بيته في قصره في مملكته، أن تكون هذه النصيحة بين يدي السلطان، كلمة حق عند سلطان جائر. والعندية يراد بها العندية الظرفية المكانية، أي أن هذه النصيحة لابد وأن تكون في بيته. ثالثا ومن أهم هذه الشروط أن النصح ليس لكل إنسان، ليس لكل إنسان أن ينصح سلطانه وولي أمره، إنما بارك الله فيكم النصح يقوم به العلماء، العلماء هم الذين ينصحون حكامهم ويتصدرون لنصحهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. إذن رجل يتكلم على منبر يعرض للحكام هذا خارج ليس بناصح، رجل يجمع الناس في المظاهرات أو يجلس في المجالس العامة يذكر عيوب الحكام ويذكر مساوئهم وينتقص في أعراضهم هذا خارجي وليس بناصح، رجل اعتصم في مدرسة أو اعتصم في جامعة وجعل ينجد بالهتافات والشعارات فلان كذا وفلان كذا هذا خارجي وليس بناصح، رجل يجلس في قناة تلفزيونية يهاجم ولاة الأمور والحكام ويقول عندهم كذا وكذا من الأمور هذا خارجي وليس بناصح، رجل يجلس على شبكات الإنترنت فيهاجم الحكام ويذكر عيوبهم ومثاربهم هذا خارجي وليس بناصح. إذن النصيحة بارك الله فيكم حتى تكون نصيحة لا بد فيها من هذه الشروط الثلاث، أن تنصحه بحق لا بباطل، أن تكون النصيحة عنده في بيته أو في داره أو في قصره أو في موطن عمله. ثالثا أن الذي يقوم بالنصيحة هم العلماء، العلماء هم الذين ينصحون، فالنصيحة لا تترك لشذاذ الآفاق وأوباش الناس والدهماء من الناس، وإلا لم فسد العباد والبلاد كما نشاهد في جميع الدول في هذه الأيام. فاتقوا الله يا يرعاكم الله في ولاة أموركم، واعلموا أن طاعة ولاة الأمور هي من طاعة الله عز وجل، يثاب العبد ويؤجر العبد في طاعته لولاة أموره، كما أن العبد يأثم ويقع عليه الوزر ويقع عليه الذنب إذا ما خرج عليهم أو أجج عليهم، إذا ما خرج عليهم أو أجج عليهم. واعلموا عباد الله أن من الشبهات التي يدلسون بها على الشباب الأغماض قصة إسلام عمر ابن الخطاب التي رواها أبو نعيم في الحلية. أبو نعيم ذكر في حليته بإسناده أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أعلن إسلامه قال يا رسول الله أولسنا على الحق؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى. قال يا رسول الله فلما الاختفاء؟ لما الاختفاء؟ لما لا نظر يا رسول الله؟ وفي الحديث أن عمر وحمزة خرجا في صفين إلى ساحات مكة، على الصف الأول عمر وعلى الصف الآخر حمزة ابن عبد المطلب رضوان الله تعالى على الصحابة جميعا، يستدلون بهذه الحادثة على أن عمر وأن حمزة قد قام بمظاهرة على أهل مكة. ما هذا الخبل وما هذا الجحد وما هذه الترهات التي يقع فيها هؤلاء القوم؟ يا سبحان الله، هذه القصة أو هذه الشبهة يوصف بها بوجه واحد لا بوجهين ولا بثلاث. أما الوجه الأول الذي يعصف بهذه القصة من أساسها أن هذه القصة كما قال العلامة الألباني قصة منكرة غير صحيحة، قصة منكرة غير صحيحة، هذه القصة منكرة غير صحيحة، يعني لا يحتج بها ولا يستدل بها ولا يجوز لك أن ترويها في خطبة جمعة أو في درس لأنها لم تحدث، منكرة ضعيفة غير صحيحة. ثانيا، أن هذه القصة لو ثبتت يعني لو صحت فإن الذي حدث هذا كان في أول الإسلام. ثالثا، لو ثبتت هذه القصة يعني لو صحت فإن عمر وحمزة رضوان الله تعالى عليهما إنما خرج يعلنان إسلامهما، خرجا ليعلنا إسلامهما، ما خرجا ليطالبا بالحقوق أو يطالبا برفع المظالم أو يطالبا برفع الرواتب والأجور، إنما خرجا ليعلنا إسلامهما، ليعلنا إسلامهما. فإذا لا يجوز الاستدلال بهذه القصة من أساسها، لا سيما وأن القصة هي قصة منكرة لا يستدل بها ولا يحتج بها ولا يعول عليها. ومن شبهاتهم وطرهاتهم أنهم يقولون إن المظاهرات ليست من الخروج على الحكام، لأن الخروج على الحكام لا يكون إلا بالسيف فقط، خروج هو السيف، الخروج القتال، الخروج أن تنصب له الحرب والقتال، يقولون ذلك. العلماء الكبار الذين ماتوا على السبيل ومن بقى منهم ما زال ثابتا والحمد لله على هذا المنهاج، العلماء يقولون إن الخروج على الحكام يكون بثلاثة أنواع. أما النوع الأول يكون بالقلب والاعتقاد، يكون بالقلب والاعتقاد، كيف يخرج العبد بقلبه أو يخرج باعتقاده عن ولي أمره؟ قالوا أن يعتقد العبد في قلبه عدم السمع والطاعة للحاكم الذي يحكم بلاده، مع اعتقاده وجوب الخروج عليه وإن لم يظهر ذلك وإن لم يتكلم بذلك. قال العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: ومن الخروج على الحكام أن يعتقد العبد عدم بيعتهم في قلبه، وأن يعتقد وجوب الخروج عليهم في قلبه، فهذا هو هذا هو الخروج الذي يسمى بخروج الاعتقاد أو الخروج بالقلب، يعبر عنه المحدثون في كتب الجرح والتعديل حينما يترجمون لرجل يعتقد الخروج على الحكام، يقولون: وكان يرى السيف على أئمة الزور، وكان يرى السيف على الحكام. هذه الكلمة عند المحدثين في كتب الجرح والتعديل، وكان يرى السيف على الحكام، معناها أنه كان يعتقد في بيعته عدم السمع والطاعة لولاة الأمور، مع اعتقاد وجوب الخروج على ولاة الأمور، هذا معنى وكان يرى السيف على ولاة الأمور. فإذا الخروج على ولاة الأمور يكون بالاعتقاد. ثانيا، يكون أيضا باللسان، يكون أيضا باللسان، بتهييج الناس على الحكام، بتجميع الناس بالتظاهر على الحكام، بتجميع الناس بالاعتصامات على الحكام، هذا نوع من أنواع الخروج. وقد أجمع العلماء على أن أول من خرج في الإسلام هو ذو الخويصرة التميمي الذي تكلمنا عنه في أول الجمعة. ومن المعلوم أن ذا الخويصرة التميمي هذا ما خرج بسيف، إنما قال: اتق الله يا محمد، وفي رواية قال: اعدل يا محمد، وفي رواية قال ما بهذه القسمة أريد بها وجه الله يا محمد. هذا الرجل الذي أجمع العلماء على أنه أب لكل خارجي، على أنه أب لكل الخوارجي، أجمع العلماء على أن هذا الرجل هو أول من خرج في تاريخ الإسلام. كيف خرج هذا الرجل؟ هل رفع سيفه؟ هل رفع نبوته؟ إنما قال اعدل يا محمد، اتق الله يا محمد، اتق الله يا محمد. ففي إجماع العلماء على هذا أكبر دلالة على أن الخروج على ولاة الأمور يكون باللسان أيضا. إذن الخروج على الحكام يكون بالاعتقاد ويكون باللسان في مظاهرة أو في اعتصام أو في مسيرة أو على منبر أو في قناة أو في محاضرة أو في جريدة، كل هذا يندرج تحت نوع الخروج باللسان. وثالثا وأخيرا الخروج بالسيف والسنان، وهذا لم يخالف فيه أحد. الخروج بالسيف والسنان وهو أن تخرج جماعة تكفيرية كما هو حادث الآن في سيناء وفي العريش وفي غيرهما من محافظات مصر، أن تخرج الجماعات التكفيرية الإرهابية فتقتل العسكر وتقتل الشرط وتفجر وتخرب هنا وهناك وتخرب هنا وهناك. عباد الله، عباد الله، لابد أن نتقي الله عز وجل في بلادنا، لابد أن نتقي الله عز وجل في بلادنا، لابد أن نتقي الله عز وجل في ديارنا، لابد أن نتقي الله عز وجل في أعراضنا، لابد أن يكون لنا عظة وعبرة فيما يحدث بالدولة السورية. نحن جميعا شاهدنا ورأينا ما يحدث للسوريين وللسوريات، للسوريين والسوريات من تشرذم، من تشرذم وتقطيع، من تشرذم وتقطيع وتشريد في شتى دول العالم، حتى أن الكثيرات من السوريات بعن أعراضهن مقابل العيش، مقابل الدرهم والدينار، مقابل الدرهم والدينار. فلو سألتم أهل سوريا الآن عن أي شيء أو أي شيء يحبونه الآن لقالوا لكم نعود كما كنا، لقالوا لكم نعود كما كنا، لأنهم ذاقوا ويلات الخروج، ذاقوا مرارة الخروج. هجكت أعراضهم وقطعت رؤوسهم ويتمت أطفالهم وخربت ديارهم وهجمت مساجدهم وهجمت مساجدهم، وأصبحت تلك الدولة خراب، أصبحت خراب ينعق فيها البوم والغربان، ينعق فيها البوم والغربان. فالله الله في هذا الوطن، الله الله في هذه الدولة، الله الله في الدولة المصرية، فإنها الصفحة الأخيرة كما قلت لحضراتكم، الصفحة الأخيرة والعقبة الكؤودة في طريق كل مستعمر يريد أن يقضي على العالم الإسلامي. آخر عقبة، آخر صفحة هي الدولة المصرية، هي الدولة المصرية، هي الدولة المصرية. يريدون إسقاطها والقضاء عليها بشتى الطرق، بشتى الطرق، بأيدي أبنائها سارة وبأيدي الخارجين عنها سارة أخرى. فأفيقوا يا رعاكم الله، أفيقوا قبل فوات الأوان، أفيقوا قبل فوات الأوان، أفيقوا قبل أن يرفع السلاح، قبل أن يرفع السلاح بين الشعب وبين جيش الدولة وصورة الدولة. أفيقوا يا رعاكم الله، إن الأمر ما زال قريب، إن الأمر ما زال قريب. أعلموا عباد الله أن السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهج السلف، وأعني بالسلف الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لا أعني حزب النور ومن على شاكلته فإنهم قد انحرفوا عن جادة الصواب. أعني منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن صار على نديم إلى يوم الدين. منهج السلف فيه النجاة، منهج السلف فيه النجاة، منهج السلف فيه الأمان، منهج السلف سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فإياكم أن يعبث العابسون بعقولكم أو بعقول أبنائكم فيأمرونكم مثلا بالإضراب عن دفع فواتير الكهرباء وعن دفع فواتير المياه، أو يأمرونكم مثلا بتقطيع الطرق وتخريب السكك. فاعلموا أن هذا يدور يدور ويرجع علينا في نهاية المطاف، يدور ويدور ويرجع علينا في نهاية المطاف، يدور ويدور ويرجع علينا في نهاية المطاف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالوا به أخذ في حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، من يرى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. فالله الله في الصبر، الله الله في الصبر، الله الله في الصبر، الله الله أن تصبر على الظلم، الله الله أن تصبر على الألم، الله الله أن تصبر على الجوع، الله الله أن تصبر على ما هو أكبر من ذلك، الله الله في أوطانكم، الله الله في دمائكم، الله الله في أعراضكم، الله الله في أعراضكم، احفظوا أعراضكم، احفظوا دماءكم، احفظوا أوطانكم، احفظوا أوطانكم. إياكم أن تسمعوا لهذه الجماعات المنحرفة، هذه الجماعات المبتدعة، أن تعبث بعقولكم أو بعقول أبنائكم في الجامعات أو في المدارس، فإنهم ينتشرون الآن وينشطون الآن، ينتشرون الآن وينشطون الآن بهذه الترهات وبهذه الشبهات. انصحوا أولادكم، انصحوا أولادكم، انصحوا أولادكم حتى لا تجد بعد ذلك البلية في بيتك وشر في بيتك. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت يا ربنا وتعاليت، انت الغني ونحن الفقراء اليك، انت القوي ونحن ضعفاء اليك. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحومة، وتفرقنا تفرقا مرحومة، ولا تجعل يا ربنا من بيننا شقيا ولا محرومة. اللهم احفظ بلدنا وبلاد المسلمين، احفظ ديارنا وديار المسلمين، احفظ ديارنا وديار المسلمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماءنا، احقن دماءنا، اصل اعراضنا، اصل اعراضنا، امن حدودنا، امن حدودنا، اذهب رواتنا، اصلح ولاة امورنا، اصلح ولاة امورنا، اصلح ولاة امورنا، اصلح ولاة امورنا، اصلح ولاة امورنا. اللهم اجمع هذه الدولة على كلمة سواء، اللهم اجمع هذه الدولة على كلمة سواء. اللهم اجمع بين الشعب وحكامه، الف بين الشعب وجيشه، الف بين الشعب وشرطه، الف بين الشعب وشرطه، الف بين الشعب وجيشه، الف بين الشعب وحكامه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، يا ربنا، إننا نعوذ بك من تسلط المتسلطين، وغشم الغاشمين، وتجبر المتجبرين، وبدع المنحرفين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والأمريكان، اللهم عليك باليهود والأمريكان، اللهم لا ترفع لهم راية، لا تحقق لهم غاية، اجعل ظلمهم في بلاد الإسلام بداية النهاية. اللهم احفظ شبابنا، واحفظ بناتنا، واستر أعراضنا، وأمن ديارنا، واحفظ حدودنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وبعد الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.